أيها الإخوة في الله، أيها الزوار الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن من نعم الله تبارك وتعالى، بل من أجل نعمه، أن يرزق العبد استقامة في دينه. الاستقامة على الإسلام، الإسلام الذي رضيه الله لنفسه، رضيه الله لعباده، ولم يرضى من أحد سواه، كما قال سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه هي أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده حين يوفقهم للإسلام، حين يوفقهم للإسلام. فما هو هذا الإسلام؟ هو ما أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأرسل رسله من أولهم إلى آخرهم. أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فمحمد هو خاتم الأنبياء والرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم الأنبياء والرسل، كما أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، وأول الأنبياء هو آدم. آدم أبو البشر نبي، أوحى الله إليه بكلمات فتاب عليه، وحين تاب بعد أن أهبط إلى الأرض استقام على هذه التوبة، وتلقى من ربه كلمات، وتلقى من ربه وحيا لا يزال فيه وفي ذريته إلى عشرة قرون، حتى عهد نوح عليه السلام. فخالف قوم نوح، خالفوا هذا الإسلام، لأن خلاصة الإسلام ومبدأ الإسلام هو إفراد الله بالعبادة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاعبدوا الله هذا أمر، هذا أمر أول أمر تجده في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كما أن أول فعل هو تستعلن به أيها العبد قولك أو قراءتك في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا في الفاتحة أول فعل: إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد فعل مضارع، إياك هذا ضمير ظاهر يخاطب به المولى عز وجل، تخاطبه وتقول: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الخطاب وهذا الالتفات حصل بعد ماذا؟ حصل بعد أن صححت مسيرة حبك بقولك الحمد لله رب العالمين، وبعد أن صححت مسيرة رجائك بقولك الرحمن الرحيم، وبعد أن صححت مسيرة خوفك بقولك مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ثم تلتفت وتقول بما تقدم من الحب والرجاء والخوف إياك نعبد، كأنك تقول أعبدك بالحب وبالرجاء والخوف. وهذه الأمور الثلاثة هي أركان التعبد، وإن كانت أفعالا قلبية لكنها أركان لا بد منها في التعبد، إذا سقط منها ركن لا يصبح الفعل تعبدا، لا يصبح الفعل عبادة. يعني إذا خلى الفعل من الخوف فليس عبادة، وإن كان الفعل قد تضمن الحب وتضمن الرجاء فلا بد أيضا من الخوف، وإلا فلا يصبح عبادة. إذا كان الفعل متضمنا للخوف وحده فليس عبادة، بل لا بد أن يتضمن الفعل حبا وخوفا ورجاء. والحب والخوف، والحب والرجاء والخوف، هذه أعمال قلبية، أعمال قلبية فطر المرء عليها. لا تجد إنسانا يخلو من غريزة الحب ولا يخلو من غريزة الرجاء ولا يخلو من غريزة الخوف، فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في فعل أصبح فعلا تعبديا لا يصلح إلا لله. فتقول الحمد لله رب العالمين، تتأمل في هذه الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين على الإطلاق، يعني أن الله محمود سبحانه وتعالى، ومن صفته أنه الله ذو الجلال والإكرام والأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أخص خصائصه أنه رب العالمين، لا يشاركه في هذه الخصائص غيره، الله لا يسمى به غيره، ذو الألوهية على خلقه أجمعين، الله له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول بسم الله، تضيف كل أمر إلى الله عز وجل، لأنه هذا الاسم عالم عليه سبحانه، ومن الخصائص التي اختص بها لا يشركه بها غيره، ولا يجوز أن يسمى غيره بهذا الاسم. رب العالمين أيضا هذا وصف له يختص به، وهو من أخص خصائصه سبحانه وتعالى التي لا يشركه فيها غيره، وهذا يقتضي أنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأنه رب العالمين يربيهم بنعمه ويربيهم سبحانه وتعالى بما يسديه إليهم من نعم وغيرها، يربيهم بالنعم والنقم، فهو محمود على كل حال سبحانه وتعالى، وجميع من سوى الله عالم، وأنت واحد من ذلك العالم، فكل ما سوى الله داخل في مفهوم العالمين، والله هو ربهم، يعني مليكهم، يعني خالقهم، يعني مدبرهم، يعني المتصرف فيهم، يعني الموجد لهم، وهو محمود سبحانه وتعالى على محمود بذاته، محمود بأسمائه، محمود بصفاته، محمود بأفعاله، محمود بجزائه، محمود سبحانه وتعالى بكل أفعاله، فما خلق خلقا إلا وله فيه الحكمة البالغة التي تعلو كل حكمة، ما خلق شيئا عبثا ولا ترك شيئا هملا، بل خلقهم سبحانه وتعالى لحكمة، حتى الذوات الشريرة التي خلقها الله عز وجل خلقها لحكمة، لأن الشر ليس إلى الله عز وجل، الشر المحض من كل وجه هذا أمر عدمي ليس موجودا ولا يوجده الله عز وجل، لا يوجد الله شرا محضا، ولكنه يخلق شرا نسبيا، يخلق شرا نسبيا لبعض المخلوقات، مصائب قوم لقوم فوائد، وبعض الذوات الشريرة وإن كان شرها هي شريرة لكن شرها ليس مطلقا، ليس محضا، لا يؤدي إلى غاية ولا يؤدي إلى حكمة. نضرب مثالا إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، هو مادة كل شر، لكن خلقه الله لحكمة، خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة، وحكمة عظيمة نعرف منها ما نعرف، ونجهل أشياء لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. من هذه الحكم أن خلق إبليس أصبح سببا لتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، وهذا أمر عظيم، هذا أمر محبوب، حين يتميز الشر من الخير، يتميز الطيب من الخبيث، يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، هذا أمر يعني في غاية يحمد عليه سبحانه وتعالى، يحمد عليه غاية الحمد. وأيضا من الحكم تجلي أسماء الله عز وجل وصفاته، العفو، الغفور، من استزله الشيطان وأذنب ثم تاب وعفى الله عنه، بهذا تجلى وصف عظيم من صفات الله عز وجل، وهو صفته العفو، صفته الغفور، صفته الرحيم سبحانه وتعالى، يعني بهذه الأشياء تتجلى صفات الله عز وجل. يتبين الفرق بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وحكم كثيرة لا تعد ولا تحصى. إذن ربنا عز وجل محمود على كل حال، محمود على ما أوجده من الخير ومن الشر، والشر ليس إليه، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، ولكن هذا الشر إنما هو شر نسبي، يترتب على وجوده حكمة وجودها أحسن من عدمها بعدم هذا الشر. يوم القيامة يميز الله الخبيث من الطيب، و يجعل الخبيث على بعض فيركمه جميعا، ويجعل الطيب خالصا لا شر فيه كما هو الشأن في الدنيا. أما الدنيا فاختلط شرها بخيرها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذا تأملت في مخلوقات الله، تأملت في آيات الله الكونية والمسموعة والمرئية، أورثك هذا التأمل حمدا لله عز وجل وتعظيما له وإجلالا له، فتقول الحمد لله رب العالمين. بهذا التأمل ترى أنه لا يستحق حبك إلا هو، لا يستحق حبك هذه الملكة أو الغريزة التي خلقها الله وركزها في قلبك، لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يستحقها إلا هو ومن شرع لك حبه. حتى ما يصلك من الخير على أيدي بعض المخلوقين، من الذي هيأهم لهذا؟ من الذي جعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو رب العالمين. فالفضل يرجع إليه في الابتداء والنهاية، والفضل الله عليهم. هم على كل حال يشكرون ويحمدون، لكن بالقدر المشروع، بقدر ما شرع الله عز وجل. فكل حب شرعه الله عز وجل هو تبع لحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا صح مسار حبك وعرفت أنه لا يستحقه إلا الله عز وجل، وتأنف أن تظلم بهذا الحب وتضعه في غير موضعه. إذا صرفت هذا الحب التعبدي إلى غير الله عز وجل فقد وضعته في غير موضعه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا، يعني بوضعهم الحب في غير موضعه، لأن الحب عادة يستجلبه ويستقطبه القوة، فالمؤمن يرى أن القوة لله إيمانا غيبيا، أما يوم القيامة فسيراها عيانا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يقول ابن عباس أسباب المودة، أسباب المودة تنتهي. المؤمن في الحياة الدنيا يرى رؤية علمية إيمانية، لأنه يؤمن بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول وصفهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. يعني لا يتجلى، لا تتجلى رؤية القوة عيانا إلا يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن إذا قلت الحمد لله رب العالمين صححت بهذه الآية مسار حبك. إذا قلت الرحمن الرحيم وتأملت في معنى الرحمن الرحيم، اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى يدلان على صفتين عظيمتين من صفاته العلى. الرحمن يدل على الرحمة العامة التي وسع الله بها كل شيء في هذه الدنيا، ورحمتي وسعت كل شيء، شملت الكافر وشملت المسلم وشملت العاصي وشملت الطائع. وقد ورد في الحديث إن لله 100 رحمة، أنزل جزءا منها في الدنيا وبهذا الجزء يتراحم الخلق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة. فهذا الجزء وسع كل شيء في هذه الدنيا، وبهذه الرحمة يأكل الكافر ويشرب ويتنعم. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكنه يرفل وينعم برحمة الله بهذا الجزء. وإذا كان يوم القيامة ضم الله ذلك الجزء إلى 99 فأصبحت 100، واختص بها المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، كما يدل عليه الاسم الآخر الرحمن الرحيم الرحيم، هذا يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. إذا سمع العبد هذه الآية العظيمة وتأملها، هل يرجو غير الرحمن الرحيم؟ هل يرجو غير الرحمن الرحيم؟ هل يلتفت برجائه إلى غير الرحمن الرحيم؟ لا شك أنه سيصحح مسار رجائه ويرجو الله على أي أحواله، على أي أحوال سيرجو الله، بل إذا كان مسلما وإن كان مقصرا سيكون رجاؤه أقوى. مالك يوم الدين، يفكر الإنسان لماذا اختص ربنا عز وجل يوم الدين بهذا التخصيص وقال مالك مالك يوم الدين؟ لأن يوم الدين أحكامه تختلف عن أحكام الدنيا. أحكام الدنيا منها أننا ابتلينا بأمانة، ابتلينا بأمانة، هذه الأمانة مدارها على الأوامر والنواهي. أوامر وفي النفس منازعة لعدم الامتثال بها، ونواهي وفي النفس منازعة لاقتحامها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالمنافقون خانوا الأمانة في السر، المشركون خانوها في السر وفي العلن، خانوا أمانتهم. المؤمنين هم الذين أدوا الأمانة ظاهرا وباطنا. فابتلينا بالأمانة، أعطينا سمعا وأعطينا أبصارا، أعطانا الله سمعا وأبصارا وحبا ورجاء وخوفا، وأرسل إلينا رسلا وأعطانا عقولا وشرع لنا شرائع، نوظف هذه الملكات وهذه النعم فيما شرعه لنا. فمن التزم الشرع فقد أدى الأمانة، ومن حاد عن الشرع فقد خان الأمانة. أعطاك الله بصرا لا تبصر به الحرام، أعطاك الله سمعا اسمع به المباح والحلال ولا تسمع به الحرام. أعطاك الله قوة لا تستعملها في الحرام. العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السماع، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والقلب يشتهي ويتمنى. أي نعم، فهل تستعمل هذه القوى فيما أحل الله أو فيما حرم الله؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذه الأمانة ابتلينا بها في الحياة الدنيا، يملك بعضنا لبعض أسبابا، الشفاعة وغير الشفاعة، هذه الأمانة يقبضها ربنا عز وجل يوم القيامة. لا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فأصبح يوم القيامة جميع ما تملك في هذه الدنيا أخذ وختم عليه ورجع إلى مالكه، أخذت الأمانة إلى صاحبها، يعني صاحب الأمانة أخذها منك، حتى أن فيك يختم عليه وتنطق جوارح الجلود والجوارح والألسن. أي نعم، تشهد بما عملت، بمعنى أنه ما أؤتمنت عليه سيعود إلى صاحبه يوم القيامة. إذن هذا اليوم أحق بالخوف، وإذا استشعرت الخوف منها يعني من الله في هذا اليوم صح مسار خوفك في الدنيا، وأصبحت تميز بين الحلال والحرام، أصبحت تميز بين الحلال والحرام، وتخشى أن تقع في الحرام، وترجو أن توفق للحلال، تخشى من المآثم، تتقي الله عز وجل، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه تعلم أنه يراك، وتعلم أنك ستعود إليه في يوم الجزاء والحساب. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. نعم، ذاك اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن صح مسار الخوف. أصبحت عندنا أركان التعبد ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. كأنك تقول: يا ربي بهذه الأركان المتقدمة أعبدك، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا حول ولا قوة لك أيضا في أن تعبده أو أن تتحول من حال إلى حال إلا بإعانة المولى سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. أي نعم، فهذا أول فعل يصادفك، وأول استفتاح تستفتح به صلاتك، وأول ما تدين لله به عز وجل في كل ركعة وفي كل دعاء. فاتحة دعاء، بل هي صلاة، وأصل الصلاة هو الدعاء. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا هذه الصفة المخصوصة، لأنه ورد في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، وإذا قال مالك، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فيها صفة الخشية والخوف. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا هو العهد الذي بيني وبين عبدي، إذا وفى بعهده وجد خيرا، إذا لم يفي بعهده لا يجد عهدا. إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، هذا المنتصف، هذا هو العقد. مثل لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا معبود حق إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم، وهم الذين خالفوا ما علموا، علموا علما فلم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود، اليهود أصحاب ذكاء، أصحاب علم، أصحاب، لكنهم لم يعملوا بهذا العلم. ومن شابههم من أهل العلم إذا فسد ففيه شبه من اليهود، ويكون من زمرة المغضوب عليهم، وهذا طريق المغضوب عليهم الذين يعني عرفوا الصراط المستقيم فلم يلزموه، ولا الضالين، هؤلاء الضلال ما عرفوا لكنهم يريدون أن يسلكوا إلى الله، فعبدوا الله بجهل، عبدوا الله عز وجل بجهل لا يسعهم، لأن هذا الجهل الذي اتصفوا به نشأ من تفريطهم، فرطوا فيما لا يسعهم جهله من دينهم، تجد أنه يقول أريد أن أسلك الطريق إلى الله لكنه لا يعرف هذا الطريق، لا يريد أن يتعلمه، يقول أنا مسلم لكن ما يعرف معنى الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا مسلم، لكن لا يعرف حقوق الله عز وجل، لا يعرف معنى شهادة لا إله إلا الله، يقولها يعني مجرد تلفظ باللسان من غير مواطأة من القلب، لا يعلم معناها، لا يوقن بمقتضاها، شاك ومتردد، يرتكب نواقضها يعني كثيرا، لا يحب أهلها بل يحب أعداءها، أعداء لا إله إلا الله، فهل هذا يقول لا إله إلا الله؟ هذا لا يقول لا إله إلا الله وهو يحب يعني المشركين، يحب من يناقض لا إله إلا الله، من يعبد غير الله، بل لا بد أن يحب أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، أي نعم، ويبغض أعداءهم حتى يكون ممن قال لا إله إلا الله حقيقة، ممن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، ممن قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، ممن قال لا إله إلا الله غير شاك ولا مرتاب، بذلك يكون قد قال لا إله إلا الله. ففرط فيما لا يسعه جهله فأصبح جاهلا، لا يعذر بهذا الجهل، لو أنه لم يفرط واستفرغ وسعه، يعني هذا جهده، استفرغ وسعه فوصل، يعني هذا يستحق الثواب، هذا يعذر بجهله، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن هذا تأتيه الحجة وهو يقول إنه مسلم ولا يبحث يعرف ما معنى كلمة مسلم، أي نعم، هذا فرط ولا يعذر بهذا الجهل الذي يعني حصل بسبب تفريطه، أو يحصل الجهل بسبب إعراضه، يأتيه ناصح ويقول الهدى على غير هذا الذي أنت عليه، أنت لا تدعو غير الله، لا تذبح لغير الله، لكنه يقول اذهب عني، أنا لا أريد أن أسمع منك كلامك هذا. أي نعم، يخالف كلام أو يخالف ما أريد، فأنا أريد منك أن توفر ما أشتهي. أنا حينما أذبح لغير الله أسترزق، أكل عيش، فإذا قلت أطعتك وقلت إن الذبح لغير الله يعني يخالف دين الإسلام، أصبحت تقطع معيشتي، تقطع رزقي. حتى حدثني أحد الأفاضل أن يعني أنه ساد لضريح، وأن صاحب الضريح هذا يعتقد فيه أنه سيخرج في يوم من الأيام، ومثقوب له ثقب صغير في الباب، فيقول له يعني هل تظن أنه إذا خرج يستطيع أن يخرج من هذا الثقب الصغير؟ قال الساد: ومن قال لك أنه سيخرج؟ لو خرج حشينا رجوله، يعني لو خرج حقيقة من أين نأكل؟ وهو بهذا السبب، إما رياسة وإما يعني شيء يأكله من هذا، أو هوى في نفسه، أو تعظيم لشيوخه، أو تعظيم لما هو عليه، يعرض عن الهدى، يذكر بآيات الله عز وجل فيعرض، وبسبب إعراضه يكون جاهلا. هذا الجهل لا يعذر به، فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أما إذا كان الجهل بغير إعراض وبغير تفريط، وقد بذل وسعه واستفرغ وسعه وتعب، فإن الله لا يؤاخذه فيما فاته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من مقبولي السعي، وأن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه سبحانه وتعالى، وأن يجعل زيارتنا وحجنا من الأعمال الصالحة المقبولة لديه، ومن أسباب غفران ذنوبنا. ونسأله أن يعيننا وإياكم على الاستقامة فيما بقي من حياتنا، إنه سميع مجيب. هذا السائل يسأل، يقول: خرجنا إلى التنعيم لأداء عمرة للوالد، وذلك بعد أداء مناسك الحج وقبل طواف الوداع، فهل علينا شيء؟ هو يتكلم عن شيء وقع، وخرجنا إلى التنعيم وأديت عمرة عن الوالد، أي نعم، فيسأل هل عليه شيء، يعني هل عليه دم أو ما عليه دم. على كل حال أرجو الله عز وجل أن لا يكون عليه شيء، لكن الذي نحب يعني أن ننبه له أنه العمرة من التنعيم، تكرار العمرة ليس يعني من الأمور التي تستحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وحج صحابته معه، ما ذكر أن أحدا اعتمر من التنعيم إلا عائشة فقط رضي الله عنها، لعذر أنها أهلت بعمرة مفردة متمتعة، فجاءها الحيض ولم تتمكن من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فما أدت عمرتها، وجاء وقت الحج وهي لم تؤدي العمرة بعد، لم تطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج. يعني أدخلي الإحرام بالحج على إحرامك بالعمرة فتكونين قارنة. فعلت، امتثلت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهلت بالحج. فلما وقفت بعرفة وأفاضت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لكنها لم تطب نفسا تريد عمرة مفردة كما حصل لصواحبها، فألحت على النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة مفردة. فأمر أخاها عبد الرحمن بن عوف أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فتحرم من هناك بعمرة مفردة. عبد الرحمن بن عوف لم يحرم، فلو كان مشروعا لاغتنم هذه الفرصة، يأتي بأخته أم المؤمنين إلى التنعيم وتحرم وحدها. ما نقل لنا أن عبد الرحمن بن عوف أحرم بالعمرة، فهذا يدل، ولا نقل أن أحدا من الصحابة خرجوا إلى التنعيم من أجل أن يأتوا أين عن بعمرة. فابتداء لا ينبغي، فيه تضييق على الحجاج، فيه يعني لو أن هذا الذي سيأتي بعمرة من التنعيم عن والده أو عن نفسه مكررة، أنه يعني يستبدل هذا بالصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة بالطواف إذا تهيأت الفرصة، أفضل له من أن يصرف هذا الجهد وهذا الوقت. على كل حال، هو ما دام فعل هي عمرة، لا نستطيع أن نقول إنها ليست عمرة، لأنه أحرم وهو حلال، تحلل من إحرامه السابق وأحرم من جديد، ووقت العمرة ممتد طوال السنة إلا أيام الحج. يعني ما دام في أيام الحج هذا ليس من زمن العمرة، لأقصد يعني الإحرام إذا كان محرما بالحج مع أيام التشريق هذا ليس زمنا للعمرة، ما عدا ذلك كله زمن للعمرة. ومن كان في مكة وأراد أن يعتمر لا يعتمر من مكة، بل يخرج إلى أدنى الحل ويعتمر من هناك، يأتي يجمع بين الحل والحرم في إحرامه. لكن نحن نذكر الأفضل ونذكر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنهم أنهم أتوا بعمرة أخرى مكررة من التنعيم إلا عائشة لهذا الظرف. فمن كان له ظرف مثل ظرفها فلا بأس. يقول الأخ: أنا حججت هذه السنة وفي طواف الإفاضة في الشوط السابع لم أبتدئ في الخط الأسود، بينما رجعت قبل بقليل، فهل طوافي صحيح؟ علما بأن هناك أناس يقولون يشترط بلوغ الخط الأسود، يعني في الشوط السابع كأنه قصر عن الخط الأسود. كأن يفهم من هذا السؤال أنه في الشوط السابع قصر عن الخط الأسود. لا أدري يعني مقدار هذا القصور، هل هو قليل أو كثير. على كل حال، هو إذا حاد الحجر لا يلزم أن يكون محاذاته هو هذا الخط يعني القليل. إذا رأيت في نفسك أنك حاذيت الحجر الأسود فقد تم الشوط إن شاء الله. يعني وينبغي ألا يكثر الوسوسة بالحجر على يعني ذكر الحجر. الحقيقة الإخوان ينبغي يعني سبحان الله أن يتعلموا دينهم، لأن هذا الجهل لا يعذرون فيه. يأتي لرمي الجمرات العياذ بالله كأنه مقبل على معركة، ويأتي بحجارة كبار ومن بعيد يرمي، كأنه يطيع الشيطان إذا أقبل على الجمرة. في الحقيقة هذا من نقص الوعي، وإلا إذا وجدت زحاما أولا لا أرمي إلا بما هو مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس، قال لعبد الله بن القط لي، فلقط له حصيات مثل حصى الخلف يقلبهن بكفه ويقول بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، يعني أن الرمي بمقدار حصى الخلف الذي هو فوق الحمص ودون حبة الباقلة أو حبة الفول أقل منها بقليل، هذا الذي يرمى به، وهذا هو السنة. والمسألة تعبدية، مسألة تعبدية، ومعنى تعبدية يعني أنك تفعل العبادة لمجرد أمر المعبود سبحانه وتعالى، من غير أن يكون لعقلك حظ في المنازعة، ومن غير أن يكون للعادة أي نعم والاضطراد العرفي أيضا نصيب في هذا. التعبد المحض هو امتثال الأمر فقط، وبامتثالك للأمر من غير أن تنازع بعقلك أو تنازع بعادتك، هذا هو اتباع السنة، وهو رمي الشيطان في الحقيقة، هو رمي الشيطان في الحقيقة. لأن الشيطان يأتيك ويقول ماذا تفعل بهذه الحجارة؟ إيش معنى رميك هذا البرج؟ يعني ماذا يفعل؟ هذا ليس هو، يأتي ويوسوس لك، ترد عليه وتقول أنا أمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كنت لا أعلم الغيب، أخبرني الصادق المصدوق فأنا أمتثل هذا الأمر، وليس يعني لا أنازع، لا يكون لي خيرة ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأني أفعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكفيني هذا. إذا توطنت نفسك بهذا فقد رجمت الشيطان حقيقة، قد رجمت الشيطان. ولهذا يقول عمر في الحجر الأسود: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هنا فمسألة تعبدية. الإخوان لما يجون عند الجمرة نسأل الله السلام، يعني يخرجون عند عن طورهم، وأنا رأيت وشاهدت يعني كم من جريح وكم تسيل دماء بأسباب الخطأ وبأسباب الجهل، القتل اللي حصل أو الموت اللي حصل بأسباب الاندفاع. يا أخي الوقت موسع، الوقت موسع ولله الحمد، إذا رأيت زحاما فارجع، لا تندفع بنفسك. لكن المشاهد من كثير من الناس مع الأسف أنهم إذا أقبلوا نسأل الله السلامة كأنهم أقبلوا على يعني يفقدون صوابهم، وهذا بسبب الجهل ونقص الوعي وعدم الاتزان. فينبغي يعني أن نتعلم، ينبغي أن نتعلم. وطفت طواف الوداع بعد العمرة ما في شيء، إن شاء الله. لكن هل هي بعد أيام التشريق بعد ما انصرفت من منى؟ أي نعم، بعد التحلل تحللت. نعم، قال رجمنا في اليوم 12 الساعة 12 ظهرا تقريبا، هل هذا صحيح أم لا مدة بعد الظهر؟ لا بد بعد الزوال، 12 ما زالت الشمس، ما وجب وقت الظهر، الساعة 12 تقريبا هو وقفة الشمس، لم تزل الشمس، حينما تزول الشمس نحو الغروب ويمتد الظل نحو الشرق فقد يعني حصل الوقت، لكن قبلها والشمس لم يعني في كبد السماء، هذا وقت يعني ليس وقت الرمي، فهذا ليس صحيحا لأنه رمي في غير الوقت. يذبح فدية، يذبح فدية لمساكين الحرم، كل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، محله المكان الحرم. فأنت ترسل مع من يعتمر أو يحج أي في أي وقت من يذبح فدية يوزعها على مساكين الحرم. صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، في اليوم العاشر من نصف الليل. أي نعم، حتى بعد الغروب إذا كان هناك عذر. أي نعم. بالنسبة لمديح الرسول صلى الله عليه وسلم، لحظة يا شيخ، هل يجوز بطريقة الغناء وضرب الدفوف؟ لا يجوز يا أخي، أعوذ بالله، هذا يعني وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فأنت تمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بطريقة الغناء، تغني تسخر. أي نعم، إنما تمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بالمشروع، يعني تمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، تصلي عليه في صلاتك، وصلاتك عليه في صلاتك ركن من أركان الصلاة، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، اللهم صل وسلم عليه. المؤذن إذا أذن تتابعه وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من قال ودعا بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له شفاعتي. ثم تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تمدحه بالمشروع. لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال السيد هو الله. لما قالوا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فيعني الحقيقة حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم علامته أن نمتثل طاعة الرسول، أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يعني نتبع سنته، اللهم صل وسلم عليه. لا يجوز، نعم، مدحه بغير ما شرع لا يجوز. يعني لو أنت لحنت القرآن هل يجوز؟ الشعر، إذا الشعر كلام قد يكون فيه غلو وفيه مجاوزة للحد، فالغلو حرام. فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم. سبحان الله، الذي له الدنيا والآخرة من هو؟ هو الله. والذي يعني اختص بعلم اللوح المحفوظ هو الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يتبرأ من هذا، ويبين أنه لا علم له إلا ما علمه الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالغلو مجاوزة الشرع هذا حرام، إياكم والغلو. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. يعني إلى درجة من حبنا أننا لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذو القذة نتبعه، حذو الخطوة الخطوة، حذو القذة يعني نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قربة نتقرب بها إلى الله، ونعلم يقينا، بل نعتقد اعتقادا جازما، أننا لا نصل إلى الله إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، ولا تفتح لنا الجنة إلا خلفه. إذا استفتح الجنة صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يستفتح، أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخل الجنة، والناس من آدم أي نعم فما دون كلهم تبع له. فلا يمكن أن تدخل الجنة ولا يمكن أن تصل إلى رضوان الله إلا إذا كنت على أمره وعلى سنته. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما يكفي أنك تقول والله قلبي نظيف وأنا مخلص لوجه الله، لا، لابد مع الإخلاص لوجه الله عز وجل أن تكون متبعا في تعبدك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ستكون أفضل من الرسول؟ لما جاء أناس إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، فكأنهم أخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهم أما أنا فإني أقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له وأعرفنا بالله عز وجل، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء كل واحد منهم أراد أن يعني عن حسن نية، لكن ما يكفي حسن النية، ابتدع طريقة. أحدهما أنه لا يرقد أبدا، هذه من الطرق التي يريد أن يصل بها إلى الله، أي نعم. وكذلك الآخر قال أنا أصوم دائما، وهذه طريقة من الطرق. أول ما بدأت الطرق أو أول يعني فكرة بدء الطرق هي هذه، والآخر قال أنا لا أكل اللحم أو لا أتزوج النساء، في رواية لا أكل اللحم أيضا، لا أتزوج النساء، يريد أن يتبتل يعني كما يدعي الرهبانية، أين؟ فلكن رد هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله، يعني هل أنتم يعني ستصلوا أخشى لله من رسول الله؟ هل أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أتقى يعني حاشا وكلا، حاشا لله. قال ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال ما من خير إلا وبينه لأمته، وما من شر إلا وحذرها منه، يعني ما من يعني حتى طائر في السماء إلا وبين لهم منه علم عليه الصلاة والسلام، حتى آداب قضاء الحاجة علمهم إياه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يبتدع طريقة يرى أنها يعني تقربه إلى الله عز وجل خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بلسان حاله يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام قصر، حاشا وكلا، أي نعم حاشا وكلا، نعم هو بلغ البلاغ المبين وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام، وتكفل الله بحفظ دينه وقبضه إلى الرفيق الأعلى بعد أن أكمل له الدين عليه الصلاة والسلام. فلا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم، ولا طريق إلا الله عز وجل إلا ما شرع عليه الصلاة والسلام. فالمتبع حقيقة الواصل إلى الله عز وجل هو الذي يترسم خطى محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. أفضل من الإتمام. أي نعم. حتى ولو كان مع سؤال وجيه ويتصل بما نحن بصدده من تقرير اتباع السنة، هذا السؤال مفاده الأخ يقول يعني نحن قرأنا أن السنة للمسافر القصد لا ليست رخصة مثل ما قلت أول السؤال، قلت السنة سنة القصر والجمع رخصة، الجمع رخصة، والسنة السنة صفتها أنها يعني عزيمة أو شرعية، أما الرخصة فتؤخذ عند الحاجة. أي نعم، فقلت إن السنة يعني في للمسافر القصر، لكن إذا حضر المسافر وصلى خلف مقيم فما هي السنة في حقه؟ يعني هل يفوت الجماعة الصلاة مع الجماعة لأنها جماعة تأتم بإمام مقيم يتم فأفوتها لأصلي قصرا، أم أصلي معهم وماذا أفعل؟ هل أقصر أو أتم؟ السنة للمسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم. يعني سألني أحدهم وقال افترقنا ثلاث فرق، كنا مسافرين فافترقنا ثلاث فرق، حضرنا جماعة يصلي بهم إمام مقيم يتم صلاته، فصلينا خلفه وافترقنا إلى ثلاث فرق، فرقة صلت ركعتين وجلست حتى أنهى صلاته فسلمت معه، وفرقة انتظرت فصلت معه الركعتين الباقيتين، وفرقة صلت معه ثلاث ركعات واكتفت، فما هو الحكم؟ الجواب أنهم جميعا ليست لهم صلاة إلا لو أتموا، لو أن فرقة الرابعة أتمت مع هذا المقيم فهذه التي أصابت. إذا ماذا يصنعون؟ يعيدون صلاتهم ركعتين لأنهم مسافرين يعودون إلى حكمه، إلا إذا صلوا خلف مقيم، فمن صلى خلف مقيم يتم، المسافر الذي يصلي خلف مقيم يتم، والمقيم الذي يصلي خلف مسافر يكمل أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة قصرا والتفت إليهم وقال يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم، فأتموا صلاتهم في منى قصروا معه لأنهم معه في الحج مساوي. نعم يعني على خلاف هل القصر في منى نسك أو القصر يعني قصر سفر، الله على كل حال القصر مشروع. أي نعم صبر نتابع المؤذن حتى نظفر بالفضيلة. نعم الله أكبر، حتى ولو نويت قصر أي صحيح وهو السنة. نعم هل وردت ما هي؟ إذن لا تقل أشياء يعني من الصيغ لم ترد. الصلاة الإبراهيمية اللهم هذه أفضل الصيغ، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، هذه نعم مشروعة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما قال هو، كما علمنا في حديث ابن مسعود كيف نصلي عليك. على كل حال وين المرجع؟ عدد ما في علم الله ليست واردة لا تتعبد بها. أين؟ اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. يا أخوانا اسمحوا لأصحاب الورق، الله يبارك أصحاب الأسئلة بالورق. بسم الله قال صليت العصر وخرجت وقبل المغرب حوالي نصف ساعة رجعت إلى المسجد، فهل أصلي ركعتين قبل أن أجلس؟ هذا أيضا سؤال وجيه، يعني هو يشير إلى وقت النهي أوقات النهي، الموسعة ثلاثة، بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس، ليس حتى طلوع الشمس، حتى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند الظهر قبل الزوال حتى تزول، إذا وقفت الشمس في كبد السماء يعني في الوسط حتى تزول نحو الغروب، هذا وقت نهي. من بعد العصر حتى غروب الشمس هذا وقت نهي. هذه قالوا ثلاثة أوقات، وتكون خمسة، من بعد الفجر حتى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ارتفاعها قيد رمح، وأيضا إذا ارتفعت الشمس في كبد السماء في الظهيرة حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر حتى قبيل الغروب، ومن بعد أو عندما تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب الشمس، يوزعونها إلى هذا يقولون خمسة أو ثلاثة كما بينت. هذه الثلاثة الأوقات لا يصلى فيها صلاة، لا يصلى فيها صلاة نافلة من غير سبب، لكن ذوات الأسباب تستثنى، ذوات الأسباب تستثنى. طبعا من ذوات الأسباب تكون فائتة، أن تكون قضاء، نمت عن الصلاة ما استيقظت إلا في وقت النهي، نمت عن صلاة الفجر ما استيقظت إلا عند طلوع الشمس، فهذا وقتها. من نام عن صلاتها أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها، هذا حديث في صحيح مسلم. هذا من الأسباب، من الأسباب صلاة الجنازة، ومن السنة الإشراع بها، فأنت تصلي عليها ولو في وقت نهي. من الأسباب دخول المسجد، إذا دخلت المسجد فلدخول المسجد من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه من ذوات الأسباب. سجود التلاوة من ذوات الأسباب، سنة الوضوء من ذوات الأسباب، إذا توضأت يعني يشرع أن تصلي ركعتين، كما ورد عن عمار أنه ما توضأ إلا وصلى ركعتين، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. نعم، صلاة من غير سبب ولا ندفن فيها موتانا، هذا يعني للكراهة، حمله أهل العلم للكراهة، إذا أمكن، لكن إذا أصبح من حاجة الميت أو من الحاجة أن يعجل بدفنه، لكن إذا أمكن أن التأخير بدون ضرر ذهبت إلى منى. نعم، إذا قرأت ومررت بسجدة، مررت بموطن من القرآن الكريم يشرع فيه السجود، تجد في المصحف علامة السجدة فتسجد، هذه من ذوات الأسباب ولو كنت في وقت نهي. ذهبت إلى منى في اليوم الثالث لرمي الجمرات الثلاث، وقمت برمي الجمرة الصغرى ولم أقم برمي الجمرة الوسطى والكبرى، هل علي دم؟ يعني في اليوم الثالث عشر ذهبت إلى منى، إذا كان في اليوم الثالث عشر ذهب إلى منى فلزمه الرمي، يلزمه أن يرمي الجمرات الثلاث كلها، إذا لم يرمي يعني الجمرة الصغرى يذبح فدية يرسل بها مع الحجاج، نعم، وتقسم على مساكين الحرم، عليه دم. نعم، أكان فيه دم هل يجب أن يؤدى بمكة؟ لا بد أن يؤدى بمكة، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، هذه قاعدة، كل يعني دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. نعم، هديا بالغ لا بد أن يكون هذا في محله. يسأل يقول إن مما ضل فيه كثير من الناس مسألة الأناشيد الإسلامية، فهل إيش وضحتم حكمها جزاكم الله خيرا؟ الأخ يعني يشكر على الغيرة، لكن السؤال يعني فيه حكم، وهذا حكم خاطئ، يعني حكم على شيء مجمل. الأناشيد الإسلامية إذا كانت إسلامية، النشيد والشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. إذا كان الشعر الكلام حق، أي نعم، أنا ما مسألة الأناشيد الإسلامية إذا كانت أناشيد حماسية هذه رخص فيها يعني بعض أهل العلم، لكن لعله يقصد يعني نوع من الأناشيد يعني تأخذ ما أخذ الطرب والغنى والموسيقى وكذا، لعله يقصد بهذا، لكن ليست أناشيد إسلامية. نعم، أنا النبي لا كذب، نعم كما يقول عليه الصلاة والسلام، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مثل هذا، هذا مباح. نعم، لكن على كل حال يعني اللي يقصد الآن الأناشيد، هذه الأناشيد الإسلامية أصبحت عندهم أفضل من القرآن. أي نعم، يأتي صبي رخيم الصوت يشبه صوته صوت يعني نعم، فالحقيقة هذا يعني يستهوي القلوب. الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، أو كما ورد إذا كان بهذه المثابة فهذا فتنة، حتى وإن سمي إسلام، مثل يعني ما قيل أنه تذبح ذبائح الله أعلم بها ويكتب عليه ذبح على طريقة الإسلامية، هل هذا يحله؟ لا، إذا ثبت أنه ذبح يعني على غير الشريعة فليس، وحتى وإن حتى وإن سمي. أي نعم، الأسماء لا تغير الحقائق. أي نعم، على كل حال هذا مجمل، هذا مجمل، فما كل الأناشيد تكون يعني ضلال. أي نعم، هناك أناشيد يعني مثلا في الحرب، في أي نعم، في مثل ما ذكر الأخ يعني في حفر في البناء، في حفر الخندق، في أهازيج قد يروح بها على النفس. أي نعم، فهذه تباح يعني في نعم. لا، هو إذا كان فيه تشبه بأصوات النساء يعني أصبح لها وصف ملازم أخرجها عن يعني التشبه بالنساء في أصواتهن، التشبه بالنساء في أي صفة هذا لا يجوز. أي نعم، أو النساء تشبهن بالرجال أو بشكل مثلا يعني يستهوي القلوب أكثر من سماع القرآن، تجد تقول أنا أريد أن أضع لكم شريط للحصري مثلا، لا يأبهون به ولا تخشع قلوبهم، إذا ذكر الله وحده اشمأزت القلوب، لكن إذا ذكرت مثل هذه الأشياء طربوا لها. هذا يحتاج أن نراجع أنفسنا. أي نعم، يحتاج أن نراجع قلوبنا. أي نعم، نجعل الميزان هو هذا، ما يعني الذي يعني يستثقل القرآن، يستثقل سماعه، لا بد أن يراجع نفسه، ويستخف سماع مثل هذا، هذا لا بد أن يراجع نفسه. أكمل بس، الله يبارك، وإذا لم أكمل فسامحني. أي نعم، إذا يقول إيش أحرمت بنية، لا أدري إيش، نعم، بنية طواف الإفاضة والوداع، ها؟ جمعت بنية طواف الإفاضة والوداع، غرضي لمرضي، نعم، فهل بعد طواف الوداع لا أصلي في الحرم مع العلم؟ لا يا أخي، إذا طفت طواف الإفاضة نعم، وكان عليك سعي سعيت أو قدمت السعي يكفي طواف الإفاضة، لكن تنوي أنه الإفاضة وهو يكفيك عن الوداع، حتى لو صليت بعده لا يضر. نعم.